العقد الإجماع على تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث، بحيث يجعل للذكر ضعف ما للأنثى. قالوا هذا الإجماع من أين أتيتم به؟ وكان هذا يخص زمانا غير الزمان الذي نعيش فيه ونحو ذلك. إذا قلنا لهم إن الإجماع منعقد على مشروعية ختان الإناث، قالوا لا. ومن أدراكم إن كل العلماء قالوا بهذا؟ وهل وقفتم على قول كل العلماء؟ يمكن أن يكون في عالم هنا أو هناك لم تعرفوا قوله، فدعوى الإجماع كاذبة. وهم في الحقيقة لا يعرفون شيئا عن الإجماع، ولا يعرفون من جهود العلماء رحمهم الله تعالى شيئا، إنما يضربون الإجماع لكي لا يقال إنهم لما ألغوا الإجماع جاز لهم أن يأتوا بما يريدون. لأن لو قلنا لا إجماع، هيبقى الخروج عن الإجماع كفر وردة والعياذ بالله. فالله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فلما نقول إجماع يبدأ إيه؟ ما جرى عليه عمل المسلمين قديما وحديثا. فأنت بتخالف الآن ما جرى عليه العمل، أنت إيه بالضبط؟ قال الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لأنه رضي لنفسه أن يخرج عما عليه جماعة الإسلام وأهله. ثم لما أنكروا الإجماع فتحوا باب الاجتهاد على مصراعيه، كل واحد من حقه يجتهد. وطالما أن كل واحد من حقه يجتهد، فليقل كل واحد ما يرى، طالما أنه يجتهد. وسبحان الله، فأصبح الدين العبة في أيدي هؤلاء. في باب الطب يقول لك لا تذهب إلا متخصص، إلا للمتخصص. في باب الهندسة يقول لك لا يتكلم إلا متخصص. في باب كذا، سبحان الله. فلماذا يغلق باب الاجتهاد أمام الناس في أمور الطب والهندسة والتجارة والسياسة، ويفتح على مصراعيه أمام كل الناس في أمور الدين؟ حتى أصبح من اليسير جدا على واحد يقول في مسألة أو يتكلم في مسألة لو اجتمع عليها أهل بدر ما تكلموا فيها بشيء. كل واحد يلقي به التبعة على غيره، سل فلان سل فلان سل فلان، حتى ترجع المسألة إلى أول من سؤل. لكن الآن سهل جدا لكل واحد يجتهد وكل واحد يتكلم في الدين، فأصبحنا نسمع فتاوى ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ليه؟ باب الاجتهاد، وباب الاجتهاد مفتوح أمام الكل. نعم، باب الاجتهاد مفتوح، ولكن أمام مين؟ أمام المؤهل اللي عنده ملكة الاجتهاد وحصل أدوات الاجتهاد. أما كل من هب ودب يتكلم في الدين ويفتي ويتعرض لأصعب المسائل التي تحتاج إلى مجامع فقهية لتدلي فيها برأيها، فتلك هي المصيبة. وما هدم الدين إلا من هذا الباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأتت الدين في هؤلاء الذين يتصدرون دون أن يتأهلوا للإفتاء والقول في دين الله عز وجل بكذا أو كذا. ثم موقفهم من الصحابة والسلف عموما التحقير والازدراء. وما رأينا هجوما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سمعنا مثل ما نرى في هذه الأيام المشؤومة.

لألا تبقى هناك ثوابت، وقرار ما فيش ثوابت ما فيش دين، كل مختلف فيه. وطبعا من انا مختلف بها انا اخذ بالراي اللي يعجبني او يبدو لي. ثم يرفعون شعار الحريه بزعمهم، فيجعلون لكل انسان من الحريه في الحوار والقيل والقال ما لا يقبل بحال. رفع شعار الحرية والحوار بغير ضوابط، يعمل كل حاجة ويقول ايه انا حر، في حين ان هذا الكلام يكذب الواقع ولا لا؟ يكذبه ولا ما يكذبوش؟ حتى في الدول اللي تدعي انها رائدة الحرية في العالم والحامية لحماية الحرية، هل من حق أي واحد في أمريكا مثلا اللي بتقول إن هي حامية حماية الحرية يعمل ما يشاء؟ ممكن؟ لا. تجد مثلا الأماكن العامة ممنوع فيها كذا وكذا، والكذا ممنوع كذا، طب ما طالما ممنوع يبقى ما فيش إيه؟ ما فيش حرية حتى في دول الكفر، حتى في دول الكفر. ولذلك أنا كنت أرفض ردا تاما ان ندخل مسألة النقاب في باب الحرية. لما قامت الهجمة على النقاب، وللأسف من بعض المنتسبين للعلم الشرعي، بعض الناس قال لك خلاص اجعلوها ايه حرية شخصية. لا، ما نجعلهاش حرية شخصية، ونرفض كل الرفض ان تحول الى ايه، الى هذا الميدان. لان ما هو انا هقول النهارده حريه شرعيه حريه شخصيه، اذا بكره اوعى تتكلم في مساله التبرج لان حريه شخصيه، فانا بفتح على نفسي باب جهنم وانا لا ادري. فخطا كل الخطا ان انا اقول لا ده حريه ايه شخصيه، ده مش حريه شخصيه، ده شرعه الهيه وطريقه ربانيه، ولا بد ان اتمسك بذلك. وانا ما فعلت ذلك وما تكلمت بذلك الا لان ربي عز وجل شرع لي هذا وادبني بهذا الادب ورفعني الى هذه القمه السامره. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. فاذا ربي عز وجل هو الامر بذلك، فلما تيجي انت تقول حريه شخصيه يقول لك طب خلاص طالما حريه شخصيه احنا هنمشي. ولكن انت ايضا ايه اوعى تتكلم في مساله التبرج، ما حريه برضه ايه شخصيه. يبقى حولنا الدين الى ايه؟ الى حريه شخصيه. لكن لابد ان نفهم ان لا يوجد في الاسلام حريه بغير ضوابط، ولا حتى في الكفر. يعني حتى الكفار لا يوجد عندهم شيء اسمه حريه مطلقه سائده، لا لا يوجد. يعني لو وقفنا مثلا في الثمانينات على ما انفقت امريكا لمنع الناس من التدخين في الميادين العامه هتجد مليارات من الدولارات انفقت لهذا الغرض، وادخل السجن الوف لمخالفه هذا القانون. فين الحريه بقى؟ ما تطلب الحريه زي ما بتقول. ليه العين الله اللي يدخن في الميادين العامه؟ لانه بيضر، فلما يضر يضر نفسه بس ما يضرش غيره. طيب كويس والله ان هم قالوا الكلام، لكن انا اريد ان اقول ان ما فيش حاجه اسمها حريه سائده مطلقه بدون قيود، والحمد لله ان الاسلام كذلك. ليه؟ لان ده هيؤدي الى التردي في الضلال وبلوغ الانحطاط الاخلاقي الذي لا يمت الى دين الاسلام بصفه. فالحريه في الاسلام حريه واعيه منضبطه، فاذا خرج بها الانسان عن احكام الدين ونطاق الحق وحدود الاخلاق

في الريف مثلا أصول دين ولا أستاذة في الجامعة حب القرآن كله وعرف التفسير وكذا وكذا، لا ده ما يصلحش. ليه؟ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وجدت أدلة، يعني والله عجيب إنهم يستدلون. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما قالش لا رجل ولا امرأة. يبقى هنا إيه؟ المرأة أم، المال. ثم اللي ما يقدرش يصلي الصلوات كلها في وقتها، ما فيش بأس إنه يجمع الصلوات كلها في وقت واحد بغير ضرورة أو حاجة. وتارك الصلاة ليس بكافر. صحيح ممكن يكون من أهل السنة من قلب بعض هذه الأقوال، لكن فارق بين اللي بيقولها من باب التمحيص العلمي وواحد بيقولها من باب إيه؟ هدم ركن الصلاة. فرق بين الاثنين، ده بيقولها من باب البحث العلمي وفعلا يرى مثلا بالادله الشرعيه ان صلاه الجماعه سنه وليست واجبه، فبيتكلم بالادله الشرعيه ليقيم ايه؟ ميزان الشرع. وواحد بيقولها من باب انه لقطها وسمع بعض الفقهاء بيقول ان الصلاه في المساجد او صلاه الجماعه بالنسبه للرجال سنه حلو. لان لما تقول للناس سنه هيتهاولوا بها وكل واحد هيصلي ايه؟ في مكانه، وده المفروض ان المساجد ينظر اليها فترى خاويه. وكذلك بالنسبة للصيام والحج والزكاة يفتحون باب الرخص على مصرعين لتضيع هذه العبادات، مع أن كنا قبل ذلك بنشكو من حال العلمانيين اللي بيقولوا اعبد ربنا كما تريد، لكن دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ربنا في المساجد، ربنا في العبادات بس، اما المعاملات والاشياء دي فدي بتاعت ايه؟ بتاع الملوك واضراب الدنيا، انما العبادات دي بتاعت ربنا. يبقى ربنا لهم حاجه وملوك الدنيا لهم ايه؟ حاجه. ربنا لهم العبادات ودول لهم ايه؟ المعاملات ونحوها. ده معنى قولهم دع ما لله لله وما لقيصر لايه؟ لقيصر. النهارده حتى هذه العبادات سطوا عليها وارادوا ايضا ان تضيع ولا يقام لها وزن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم إلى نحورهم. فهذا الصنف من الناس وأضربهم كثر لا كثرهم الله تبارك وتعالى يحتاجون أن نعرف أصولهم هذه لئلا نقع في شرائهم من حيث لا يدري. بدي مسألة استنبطها المصنف رحمه الله تعالى وكأنه يشير إلى أن لا ينبغي الاغترار بظاهر الأحاديث التي فيها إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فلا بد من العمل والتصديق الواقعي بما قام في قلب العبد من حقيقة هذه الكلمة الكريمة. ثم استنبط المسألة الرابعة عشرة فقال: تأمل الجمع بين كون موسى تأمل الجمع بين كون محمد وعيسى عبدي الله عبدي الله ورسوليه، تأمل الجمع بين كون محمد وعيسى عبدي الله ورسوليه، والمقصود أنهما ليسا بإلهين فلا يعبدان ويصرف لهما شيء من أنواع العبادة أيا كان هذا النوع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والمسألة الخامسة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، ومحمد اختص بأنه خاتم الأنبياء، وغيره إذ له خصائص كثيرة، وموسى كليم الله، ومعنى كونه كلمة الله أي كان بكلمة من الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وليس هو كلمة الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كما قلنا. والمسألة السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه أي أنه روح مخلوق من الله، فمن هنا ليست تبعضية بل مثل قوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه